قلبي الحساس لو تنجرح لا باس، في حب يمحي حب وفي ناس تمحي ناس. أرجوك لا تحزن ارتاح واطمن، بعض اللقى مؤلم وبعض الفراق أحسن. يا قلبي الحساس لو تنجرح لا باس، في حب يمحي حب وفي ناس تمحي ناس. أرجوك لا تحزن ارتاح واطمن، بعض اللقى مؤلم وبعض الفراق أحسن. كل شيء فرح وتأخيرة، لو شخص ما بخير لازم يجي غيره. هالفرح وتأخيرة، ولو شخص ما بخير لازم يجي غيره. من صد عنك صد لو رد لك لا ترد، من يستغل طيبك ما يستحق الود. ما ننكر العشرة وقلبي ما يكره، نطول غيابه وش فايدة عذره. من صد عنك صد لو رد لك لا ترد، من يستغل طيبك ما يستحق الود. ما ننكر كل شيء لك خيره، هالفرح وتأخيره، لو شخص ما بخير لازم يجي.